La la la.

merece. Siento que lo que merece. Es por la mañana y por la noche otra copete parece. Esto crece y crece. Ojalá no olvides de pagar los intereses. No eres en mi mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y no concluyo. Cada loco con lo suyo. No te quedes sola. Pídeme lo que tú quieras, pídeme. We'll be right back.

Tonight, girl, find a trick on it. Wine girl, same way. Wine girl, in a come up in a gameplay. Wine girl, same way. Wine girl, do a kind of trick on it. Wine girl, same way. Wine girl, in a come up in a gameplay. ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما نحب نعيش الاحياء بالموت وفكيمة ولد زارع بس يخاطب له يا ليلي يا ليلا نسبس نسكيك يما وقالوا لي ليلا سيروا في قلبي غما حب الدين ودي الفوق يحبوا يقصوا اسماحي قولي دراعي مخلوق من مسرالي بسماحي ريوس الرجل مريلا ولاد الحكومة صباحنا مغيرة عرف العيبين بخير عيش بس تبيرة حبوا يشوفونا كيف السيلة ومربط في كيبة وخطوة السكينة مغيرة يحبوا كبيري ما عندك شي عائلة شوفوا سيستام حكموا ولاد المتحيلة يحبوا طايب على الوجود ساكت على حق الكرة طيب اللي حبوا موجود يما يو هيك شغالة على الجود شغالة ولاد الحكومة قاطع قاطع من الحدود تزيدوا في قفصك مجهود نصبع عم فيه وزيد اللي لك عشان يما يحبوا طيب عجيزا كما الفوت المستقبل اللي تشوف فيه متعكي بحبك بسماحي عجب الرحلة ياه ضايع في الحدود وقت الشباب وما بينا بلاد الحدود لما خلوني ماشي خمس موت وحبوا ناس الرقة واللي كاسي بالله ياه يا بنت الرد ولينا بالمناظر رجل بوشي من هنا يما نحب نعيش الحياة بالموت وفاكر ما وقت الشارع بشي خاطر بلا contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos llenando de placeres más. Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no. Vamos olvidando del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar.